بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تقدم معنا أن اليهود ادعت لنفسها أن الجنة من خصائصها، وكذلك النصارى أيضا دعت بدعوى اليهود أو ادعت دعوى اليهود وأن الجنة من خصائصها دون غيرها من الطوائف ودون غيرهما من الأمم. فرد الله سبحانه وتعالى على الطائفتين وبين المعيار الذي يدخل به الشخص الجنة، وهو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، أي الإخلاص له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك فإنه من أهل الجنة، ومن لم يكن كذلك فإنه ليس كذلك، أي ليس من أهل الجنة. فقال الله بلى من أسلم وجهه، فهذه الآية فيها رد على الطائفتين، وفيها ذكر للبرهان الجلي العام لكل أحد أن من أسلم وجهه لله وكان محسنا فهو من أهل الجنة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فليس من أهل الجنة. قال رحمه الله ثم قال ردا عليهم: بلى من أسلم وجهه، أي ليس الأمر كما قالوا أنهم هم أهل الجنة، ليس الأمر كما قالوا، وإنما الشأن هذا هو، هذا هم أهل الجنة، هذا وصف أهل الجنة. فالناس يا أخوان توزن بميزان الشرع، لا بالدعاوى العريضة ولا بمناظرهم ولا بجاهاتهم ولا كذلك بقبائلهم ولا بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم إليه، فمن كان نسبه قريبا من رسول الله فهو من أهل الجنة. كلا، بلى من أسلم وجهه لله، فمن كان مستسلما مخلصا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المعيار، هذا هو من أهل الجنة. وأما الدعوة فما تنفق عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقيم العباد ربنا جل وعلا بدعواهم، وإنما يقيمهم ويزرفهم ويقربهم بقربهم منه سبحانه وتعالى وبطاعته، ويبعدهم ويقصيهم ببعدهم عنه وبمخالفة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال ردا عليهم: بلى من أسلم وجهه، أي ليس الأمر كما قالوا، بل الحكم للإسلام، كما تقدم معكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة هذه التي تدخل الجنة، وما عدا هذه النفس ما تدخل الجنة أبدا، لا نفس يهودية ولا نفس نصرانية بعد التحريف تدخل الجنة وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تدخل نعم قبل. فلا شك كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم فظن أنه أمته، فقيل هذا موسى وقومه، أي من تابع نبيه في ذلك الزمن وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما بعد البعثة فلا، فلا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومحتمل أنه نفس مسلمة في المعنى العام سواء كانت تقدمت أو تأخرت، أي ليس الأمر كما قالوا بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وهذا للمعنيان ما بينهما خلاف، أخلص دينه أو أخلص عبادته كلها معاني متقاربة، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع كما تقدم معكم تعريفه، تعريف الإسلام الاستسلام لله والانقياد والخضوع له. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه، وهو أعظم ما يكون عند الإنسان هذا الوجه. فإذا جاد به الإنسان فإنه لا يبخل ببقية الأعضاء أن تخضع لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يحب أن يدل وجهه هكذا ينزله، هذا هو المعلوم عند الناس أنه ما يحب أن ينكس وجهه. فإذا أدل وجهه لله سبحانه وتعالى فإن بقية الأعضاء من باب أولى سيخضعها لله جل وعلا. فخص الوجه بهذا أي بالذكر، لأنه كما تعلم أجل ما يكون عند الإنسان. فإذا خضع الوجه لله فما عداه من الأعضاء الأخرى فإنها تابعة لذلك تكون. لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في عمله. وهذه الآية من الأدلة التي تدل على أن العمل لا يقبل إلا بشرطيه المعلومين، الإخلاص والمتابعة. بلى من أسلم وجهه، هذا الجزء من الآية يدل على الإخلاص أي أخلص لله سبحانه وتعالى وهو محسن. هذه الفقرة من الآية تدل على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا بشرطيه المعلومين، الإخلاص والمتابعة، كما في قوله أيضا نظير هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليس هناك عمل يقبل إلا بذين شرطين، فإن تخلف أحدهما فهو رد على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تخلفت المتابعة فالعمل مردود، وكذلك إذا تخلف الإخلاص فالعمل أيضا مردود. فإن المنافقين كانوا يتابعون في الظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفون في الظاهر ويعملون الأعمال التي يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عندهم إخلاص، فلذلك ردت أعمالهم وشأنها يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا شأن أعمال المنافقين وشأن أعمال الكافرين. والذين كفروا أعمالهم كرماد بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده. فهذه أعمال المنافقين وأعمال الكافرين، لأنه تخلف بها الإخلاص والمتابعة. المنافقون توفر عندهم شيء من المتابعة، لكن ليس عندهم إخلاص في عملهم لله سبحانه وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس رياء، وليس ثم إخلاص عندهم، فهؤلاء أعمالهم ما تقبل. فهذه أعمال يا أخوان من لم يعتني بذين الأمرين، أمر الإخلاص وأمر المتابعة لله سبحانه وتعالى، فتجد يجهد نفسه ويتعب نفسه على لا شيء كما يقال. يأتي يوم القيامة وأعماله ترد عليه ولا تقبل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم من جلدتنا، وأنهم يصلون كما يصلون ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم هذه آفتهم، وهذا الذي تخلف أو كان سببا في تخلف في قبول أعمالهم، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء ما عندهم إخلاص، وإنما يراؤون الناس في الظاهر، يصلون يصومون يقومون الليل، ربما يقومون الليل يأخذون من الليل ما يأخذ الصحابة، ولكن تخلف عندهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ما في حد يراهم. هذه غفلة قلوب، أن الشخص في الظاهر يكون حسنا حاله وفي الباطن يكون على خلاف ذلك، هذا يضره ولا يوفق لخاتمة حسنة مثل هذا. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، هذا ما عنده إخلاص لذلك كان من أهل النار. قال رحمه الله: وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله، وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع. وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه، وهو محسن أي في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، كلها أقوال طيبة. فإذا كان مؤمن فهو مخلص لله سبحانه وتعالى وهو محسن في عمله، هذا شأن أهل الإيمان أنهم أهل إخلاص. قوله تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن الله سبحانه وتعالى لهم تحصيل المرغوب وأمنهم من المرهوب سبحانه وتعالى إذا فعلوا ما أراد الله سبحانه، إسلام الوجه إخلاص والإحسان في العمل، فإن من عمل كذلك أو من عمل ذلك فإن الله قد ضمن له الجنة وضمن له تحصيل مقصوده وأمنه سبحانه وتعالى من مرهوبه. فهؤلاء هم أهل الجنة، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة وما سيقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، هذا عندهم سهل، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فهذا غير مأسوف عليه هذه الحياة التي انتقلوا منها، ولا هم يحزنون عليها لأنهم سيقدمون على ما هو أعظم وأعظم وأجل بالنسبة لهم، فلذلك لا يحزنون على ما فاتهم من زوجات وكذلك أيضا من أولاد ومن أموال وغير ذلك، مع أن الإنسان لا يحب فراق أهله وأولاده وأمواله، ولكن إذا رأوا ما رأوا عند الاحتضار فإنه يذهب الحزن عنهم، يذهب الحزن عنهم لما يرون ويشاهدون ابتداء من الاحتضار والتبشير ذلك العظيم، يأتي الملائكة ويبشرونهم ويؤمنونهم. قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم إيش؟ نعم أحسنت، لا خوف عليهم ما سيبدون عليه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم وتركوه، أحسنت، هكذا قال أهل التفسير. قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، انظر الآن أهل الباطل كيف كل واحد ينفي ما عند الآخر من الخير إن وجد عنده خير، ويحتكر رحمة الله عليه ويحتكر الخير عليه وأنه لا يوجد عند غيره خير وإنما الخير عنده فحسب. فاليهود تقول النصارى ما عندهم شيء ولا هم على شيء ولا هم على سبيل، والنصارى تقابلهم بالمثل أن اليهود كذلك ليسوا على شيء ولا عندهم شيء، وهذا الإجحاف لا يجوز، هذا الإجحاف حرام، فمن كان عنده خير قال عنده شيء من هذا، عنده علم ولكنه منحرف ولكنه ضال ولكنه كذا، أما يسلم عنه العلم تماما يقال ما هو على شيء، ولا يصلح إلا أن يصلي ويخرج مثلا، لا يصلح لتدريس ولا يصلح لكذا، هذا لا يجوز، هذا الإجحاف لا يجوز، وإن كان منحرفا هذا المتكلم فيه فهذا خطأ، فعنده علم وعنده شيء لكنه منحرف، وليس هذا من باب الموازنة، ليس هذا من باب الموازنة، ولكن الإجحاف خطأ. إذا شئت أن تذكر اذكر الباطل، عنده باطل لا تذكر الذي عنده من الخير، اذكر الباطل وامشي، لكن لا تجحفه فيما عنده، لا تجحفه فيما عنده، هذا هو الخطأ. أما أنك تقول ما عنده شيء أبدا، هذا ما ينفع، هذا ما يصلح إلى آخر ذلك، هذا خطأ، وتحقير أهل البدع أمر مطلوب لكن بميزان الشرع، بميزان الشرع يحقر أهل الأهواء. فالحاصل أن اليهود كما ترى، وهذا شأن المبطلين، تقول النصارى ما هم على شيء أبدا ولهم أهلا يتبعهم أحد، والنصارى تقابلهم بنفس المقولة وأنتم أيضا ليستم على شيء وما عندكم شيء، وكلهم يتلون الكتاب، اليهود يتلون كتابهم التوراة وفيه الوصية أو فيه الأمر باتباع عيسى، وأن عيسى عنده من النبوة ما عنده، عنده من العلم ما عنده، وهؤلاء يجحفون أن عيسى ما هو على شيء وأنتم لستم على شيء، وهكذا النصارى أيضا عندهم الكتاب يتلونه الإنجيل، والله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيهم أنهم يؤمنون بعيسى أو يؤمنون بموسى وجوبا عليهم، وأن موسى جاء بدين من عند ربه جل وعلا، ومع ذلك ما استفادوا مما يتلون من الكتاب، بل أجحفوا ذلك كلهم. قال قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بموسى والتوراة. فأنزل الله تعالى وقالت اليهود ليست وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، أي كل طائفة تقرأ كتابها التوراة والإنجيل ويعلمون ما فيه من الخير بالنسبة للطائفة الأخرى الذي هو جاء بذلك نبيهم سواء كان عيسى أو موسى. قال: وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، قيل معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف، فدلت تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل. وهكذا يا أخوان كل من سلك هذا المسلك فإنما يدل على أنه على الباطل مخالفة لما هو عنده من الحق، مخالفة وإنكار ما كان يعلم من الحق، فهذا من أظهر علامات الباطل أن الشخص ينكر ما كان يعلم من الحق ويدعو إلى ما كان ينكر من الباطل فإذا رأيت الشخص على هذا المنوال فاعلم أنه على باطل وأنه على حق، لأنه قد كان يتكلم بالحق وكان يعلم الحق ويدعو للحق هذا الذي صار يتنكر له ويتنكب له، فهذا هو معيار المبطلين. فدلت تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني آباءهم الذين مضوا، هذا قول من الأقوال فيها أكثر من قول كما سيأتي في قوله لا يعلمون من المقصود بقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، القول الأول آباءهم، يعني آباءهم الذين مضوا مثل قولهم، قال مجاهد يعني عوام النصارى، هذا قول آخر، وقال مقاتل يعني مشركي العرب، كذلك فقال الذين لا يعلمون أي مشركي العرب قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أنك لست على شيء، كما قالت هؤلاء تماما اليهود والنصارى، كل واحد يقول لآخر لست على شيء، كذلك أيضا المشركون قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام أنت لست على شيء ودينك هذا عجب، تجعل الآلهة إلها واحدا، أي دين هذا جئت به فأنت لست على شيء، وهكذا أهل الباطل. وقال مقاتل يعني مشرك عربي، كذلك قالوا في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين. وقال عطاء: أمم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، عندك يا سالم درس النحو، ما هي أسماء الأنبياء المنصرفة؟ أسماء الأنبياء المنصرفة، الأصل في أسماء الأنبياء أنها ممنوعة من الصرف، وهناك أسماء الأنبياء مستثناة من منع الصرف فجاءت منصرفة، ما هي أسماء الأنبياء المنصرفة؟ صالح ونوح محمد ولوط هود بقي واحد شعيب، أحسنت، هذه التي ذكرت هنا هذه أسماء أنبياء منصرفة وما عداهم ممنوع من الصرف، ما عدا هذه الأسماء من أسماء الأنبياء ممنوعا من الصرف، شيت ما هو ما في دليل على أنه نبي، ما في دليل شيت، يذكرون النحاة أن شيتا أيضا من أسماء المنصرفة للأنبياء لكن ما في دليل يدل على نبوته والله أعلم. قال مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء، كل هؤلاء الطوائف المتقدمة قالت لأنبيائها وقالوا لصالحهم أنكم أو إنكم لستم على شيء، لأنهم خالفوا باطلهم، وهذا هو واقع الناس يا أخوان. إذا خالفت باطلهم حاربوك ونسبوك إلى الجهل، وإن لم يستطيعوا أن ينسبوك إلى الجهل نسبوك إلى بعض العظائم، وأنك قاعدة وأنك تكفيري وأنك كذا وأنك كذا إلى آخر ذلك، ليتوصلوا لضربك، لأنه لابد من تبرير الأمر، الناس ستنكر عليهم، فلابد من تقديم الأسباب ليتوصل لضرب هؤلاء المستقيمين، وأنهم بحجة متطرفون وبحجة كذا خالفون للناس، أتوا بشيء جديد بدين جديد إلى آخر ذلك. فهذا هو شأن أهل الباطل مع أهل الحق قديما وحديثا، أنهم ربما نسبوهم إلى الجهل، وإن لم يستطيعوا نسبتهم إلى الجهل ينسبونهم لغير ذلك للتوصل لضربهم وتنفير الناس عنهم، والآن لا ينسبونهم للجهل لما يعلمون أنهم عندهم علم، ما هم جهال، ولكن ربما ينسبونهم للتطرف، هؤلاء متطرفون، هؤلاء مخربون، هؤلاء عملاء لجهة كلا، وهم رأس العمالة، هؤلاء المتكلمون هم رأس العمالة، وإن من باب رمتني بدائها وانسلة. ومن العجب الشديد الذي تعجب منه ما يقوله الحوثي أننا تكفيريون، هؤلاء تكفيريون، وهو يكفر ذروة الأمة، يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر عائشة، ونحن التكفيريون، وهو ما شاء الله المتورع عن التكفير، صاحب الورع عن التكفير. هذا والله من العجائب يا أخوان، أن تجد مثل الحوثي ينسب أهل السنة للتكفير، وهو يبرئ ساحة من هذا الأمر أنه ليس بتكفيري، وهو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبيرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفرهم تكفيرا سحيقا، فلا يستثني إلا آل البيت، نفرا من آل البيت وسلمان الفارسي ومجموعة من غير آل البيت، قليل جدا ما يتجاوز عدد الأصابع، عشرة ما يتجاوز العشرة ربما ممن يستثنيهم من التكفير، وإلا جل حتى علي الذي يستثنون من التكفير بعضهم يكفر ويختلفون فيه، يقولون ليش رضي بالباطل وليش بايع وليش كذا، إذن هو كافر، إذن هو في النهاية والنتيجة كافر. قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء، كم قولا الآن في هذه، كذلك قال الذين لا يعلمون، القول الأول آباؤهم الذين مضوا، والقول الثاني خاص عند مجاهد يعني عوام النصارى، القول الثالث مشرك عرب، الرابع أمم مضت متقدمة من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، هؤلاء قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء. قال ابن جرير رحمه الله وقوله لا يعلمون، هذه الآية عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، هذا هو الصواب، أن الحمل على الجميع أولى، جميع هؤلاء قالوا هذه المقولة لأنبيائهم ولصالحيهم أنكم أو إنكم لستم على شيء، فهذا هو القول الصواب، أن الآية عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، فهذا هو الصواب في تفسير قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون. انتهينا من هذه من هاتين الآيتين. بلى من أسلم وجهه ما قرأنا هذا. طيب قال قوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة أن يقضي بين المحق والمبطل، الحمد لله أن الله يفصل بين العباد فلا يظلم أحد شيئا أبدا، وسيجمع الله المحق والمبطل ويفصل بينهم، يختصمون عنده سبحانه وتعالى ويفصل القضايا، الحكم العدل جل وعلا. فالله يحكم بينهم يوم القيامة يقضي بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.